الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد على التمام، اللهم لك الحمد على البلاغ، اللهم لك الحمد على بلوغ رمضان، اللهم لك الحمد على ختم القرآن، اللهم لك الحمد على الصيام، اللهم لك الحمد على القيام، اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد كله. بسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا وكبت عدونا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد أنت خلقتنا، اللهم لك الحمد أنت رزقتنا، اللهم لك الحمد أنت أوجدتنا، اللهم لك الحمد أنت أطعمتنا، اللهم لك الحمد أنت سقيتنا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو، المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله الذي لا إله إلا هو، الغفور التواب، العظيم الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، مسبب الأسباب، وخالق عباده من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه المآب. صدق لم يزل جليلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحسن كتبك نظما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البيان، محكم البرهان، محروس من الزيادة والنقصان. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، عليك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب غمومنا وسابقنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم وارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مستقرنا بحبوحة جنانك. اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا وأدينا فيه قليلا من كثير. اللهم اجعل قليلنا كثيرا. اللهم اجعل قليلنا كثيرا. اللهم اجعل قليلنا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وامن خوفهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم. اللهم كما احسنوا الينا فاحسن اليهم، اللهم كما تحننوا علينا فتحنن عليهم، اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وإيماننا وعقيدتنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا، إلهنا إلهنا نحن البؤساء الضعفاء الفقراء المستجيرون، يا ربنا ويا مولانا نسألك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة الطيبة، في هذه الليلة المرجوة، في مكان محبب إليك وليلة محببة إليك، بقلوب منكسرة وأعين دامعة، إلهنا اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ما عصيناك إذ عصيناك استخفافا بعظمتك، ولكن سولت لنا نفوسنا وغرنا سترك المرخى علينا. اللهم إن عصيناك فإنا نحبك ونخشى عذابك، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإسلام، وأحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما كتبت في هذه الليلة من خير ورزق وقبول وصحة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ساحرا إلا أخزيته، ولا ساحرا إلا أخزيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية طيبة رزقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك في عليائك، ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نحبك ونحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك مرافقته في الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقته في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من بنى هذا المسجد أو سعى في بنائه، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم اجعله مسجدا قائما على التقوى، اللهم واجز العاملين والمتطوعين والمتطوعات في المسجد خيرا، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ووسع في أرزاقهم وأخلفهم خيرا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا ومولانا، حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإذا طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من يغفر ذنوبنا وأنت للذنوب غافر؟ من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ اللهم هبها لنا ساعة توبة، اللهم هبها لنا ساعة قبول، اللهم هبها لنا ساعة عتق من النار. اللهم قلت وقولك الحق، وأخبرت عن كتابك في كتابك أنه مبارك وكريم. اللهم أذقنا من بركات هذه الختمة ما تقر بها عيوننا وما تغفر بها ذنوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا. اللهم أنت الله الكريم لا إله إلا أنت، اللهم أجب دعواتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.